بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لعلي قبل أن نقرأ نستعرض ما ورد من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما القول إذا روى الشيخ عن شيخ شيخه؟ يعني إيش السؤال؟ إذا روى عن شيخ شيخه يكون قد يعني وافق شيخه أو صار قرينا لشيخه، أنه اشترك مع شيخه في الأخذ عن شيخ الشيخ، وهذا يحصل. يعني رواية التلميذ عن شيخ شيخه تقع في كثيرا عند المحدثين، كأن يكون الطالب مثلا في البصرة يقرأ على شيخه، وهذا الشيخ له شيوخ من أهل المدينة ومن أهل مكة ومن أهل الحجاز واليمن ومصر، فيحج ويجد شيوخ شيخه فيجلس في حلقهم ويروي عنهم، يسمع منهم، فيكون قد لقي شيوخ شيوخه. هذا موجود يعني بكثرة عند المحدثين. ما القول في الحديث المرسل عند الشافعي والمالكي والحنفي؟ الحديث المرسل مقبول عند الإمام مالك كما تقدم في الورقة عندكم، والمذهب الحنفية يقبلون مراسيل أتباع التابعين في المشهور في مذهبهم. يعني إذا تابع التابعي أرسل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبرونه حديثا مرسلا ويقبلونه. والمذهب الإمام الشافعي هو الأرجح في هذه المسألة، كما رجحه الحافظ بن حجر وجماعة من المحققين، أن التابعي إذا أرسل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل إلا إذا كان قد اعتضد بمجيئه من طريق آخر معتبر، أو ونقل العلائي قال إذا كان من كبار التابعين، ورجح الحافظ أنه يعني يستوي فيه كبار التابعين وغيرهم، وكذلك إذا اعتضد الحديث بقول صحابي أو فتوى أهل العلم فيما نقله العلائي عن الشافعي رحمه الله. هذا شرط الشافعي في قبول المرسل. هذا يسأل عن المدارس الفاسدة في التفسير، يعني المدارس المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، يعني كتفسير الصوفية والمعتزلة وغيرهم، وهذا يرجح فيه لا يعني الكتب المصنفة في التفسير ومناهجها وكذلك وجد في الحديث شراح يؤولون مثلا أحاديث الصفات أو يتكلمون فيها بخلاف ما عليها أهل السنة والجماعة، فتكون هذه الشروح مخالفة لمنهج أهل السنة. يسأل عن المفتين في القنوات الفضائية. الحين كثير من القنوات الفضائية أي واحد يجيهم يخلونه مفتي، عندها برامج وساعات وتريد يعني زيادة عدد المشاهدين، وكل ما قال المفتي يجوز هذا صار أحسن عندهم، كل شيء يجوز، يقول لك في خلاف ويجوز ويرجحون هذا التساهل في الدين. للأسف مرجعية أهل السنة يعني في الفتوى يعني الأخذ العلم يعني بدأت يعني تضيع عند كثير من عامة الناس الذين لا يميزون بين أهل العلم، وهذا يعني يضاعف العبء على طلبة العلم في توضيح من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، العلماء الذين يستدلون بالكتاب والسنة وبما كان عليه منهج أهل السلف الصالح. هؤلاء العلماء الذين ديدنهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال السلف، والحمد لله دين الإسلام ليس مثل دين اليهودية والنصرانية، أحبار ورهبان يتبعون في الحق أو في الباطل وعامة الناس لا يعرفون دينهم. لا، دين الإسلام يعني الحمد لله مصان ومحفوظ بالكتاب والسنة وبأهل العلم. طيب، إذا رجح أحد الحديثين على الآخر هل يقتضي تضعيف المرجوح ورده؟ نعم، في الغالب نعم، المرجوح يكون ضعيفا، وغالبا ما يكون في إما إذا كان رواته رواة الصحيح أو الحسن فيكون شاذا، وإذا كان في رواته ضعف فيكون منكرا. طيب، يسأل عن شرط مسلم في العنعنة وأنه يقبلها وإن لم تثبت اللقيا. لا، هو الإمام مسلم والجمهور لم يقولوا لم تثبت اللقيا. مذهب الإمام مسلم والجمهور أنهم يحملون عنعنة، أي يحملون العنعنة على السماع إذا أمكن اللقاء، مو إذا ثبت عدم اللقاء، فرق بين هذا وهذا. يقولون أن العنعنة محمولة على السماع إذا أمكن اللقاء، طبعا إلا من المدلس. المدلس هذا حطه على جنب، المدلس لا تقبل منه العنعنة حتى يصرح بالسماع، لكن غير المدلس، إذا كان الراوي غير مدلس لم يرمى بالتدليس وروى حديث بالعنعنة، فمذهب الإمام مسلم والجمهور أنه إذا كان اللقاء ممكنا فتحمل على السماع ممكنا، يعني مثلا يكونان في عصر واحد ففي الغالب أنهما يلتقيان، لا يمكن هذا الثقة يروي عن هذا بالعنعنة وهو لم يسمع، إلا إذا كان مدلسا. إذا كان مدلسا فيستعمل العنعنة حتى يسقط الواسطة فيما بينه وبين شيخه أو بين من روى عنه. فهذا شرط مذهب مسلم، يعني ليس كما ذكر هنا لم يثبت اللقاء. إذا لم يثبت اللقاء إذا منقطع، لكن المقصود إذا أمكن اللقاء، إذا أمكن اللقاء فهو متصل ويحمل على السماع ولا يكون من المرسل الخفي. المرسل الخفي ثبت عدم اللقاء، المرسل الخفي يروي الراوي عن الشيخ الذي عاصره مع عدم اللقاء، ثبت عدم لقاؤهما، لأن ينص أحد الأئمة فلان لم يلقى فلانا، فهنا هذا يكون مرسلا خفيا. يطلب المذكرة، يعني المذكرة المختصرة قد يصعب علي إعدادها، يعني أعتذر عن هذا وأسف لهذا الأمر، لكن أنا زودتكم ببعض الأوراق تلخيصات، يعني خلاصة في أحكام المرسل، في أحكام المدلس، خلاصة في الصحيح والحسن والضعيف وأنواع الضعف الراجع إلى السند والراجع إلى العدالة والراجع إلى الضبط، فلعل في هذا الكفاية. إن شاء الله أيضا سأزودكم بملخص في ألفاظ الجرح والتعديل، يعني ألفاظ التعديل وكذلك ومراتب التعديل وكذلك مراتب الجرح، إن شاء الله يتيسر إعدادها، ولعلي أتي بها غدا بمشيئة الله عز وجل. هل يمكن أن يكون العلو النسبي في المرفوع والموقوف؟ نعم، يكون في هذا وهذا. إعادة شرح تعريف المساواة والمصافحة. المساواة أن يستوي عدد الإسناد من الراوي إلى آخر الحديث مع إسناد أحد المصنفين، مجرد مساواة العدد، كأن يروي البخاري حديثا ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفس، ويروي هذا الحديث النسائي وبينه وبين 11 نفس، عدد هنا مساوي للعدد هنا، لا يلزم تطابق الأسماء، وإنما المقصود الحديث نفسه، يرويه النسائي ب11 بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 راويا، وكذلك بين مثلا الحافظ بن حجر والنبي عليه الصلاة والسلام 11 راويا، فهنا مساواة، هذا معنى المساواة. المصافحة يعني أن يستوي مع تلميذ المصنف، يعني أن يستوي العدد مع تلميذ المصنف. مثلا الذي روى النسائي عن الذي روى سنن النسائي عن النسائي مثلا ابن الأحمر، فيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لنقل 12 نفسا، فيروي الحديث نفسه ب ويكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 12، فهذه المصافحة، المساواة والمصافحة هي عدد رجال الإسناد. إذا روى بالعنعنة وزيد فيه ما يخالف الثقات أصبح مزيدا، لكن إذا قال الراوي سمعت فماذا يصبح الحديث إذا خالف الراوي في الإسناد؟ كذلك من المزيد في متصل الأسانيد، يعني الراوي بالعنعنة أو بالسماع إذا زاد في الإسناد راويا، إذا كان طبعا روى بالسماع فهذا مزيد في متصل الأسانيد، يبقى إذا روى بالعنعنة فينظر إذا كان مدلسا فنقول هنا لا، يعني قد يكون فيه واسطة، لا يقبل طبعا من المدلس حتى يصرح، لكن إذا لم يكن مدلسا فيكون من المزيد في متصل الأسانيد كما لو حدث بالسماع، والله أعلم. هل المعروف بالتورية والمعاريض يكون ثقة أم لا؟ نعم، إذا كان صدوقا في الرواية يكون من الثقات، ما استعمال المعاريض والتورية يعني لا تدخل الراوي في حد الكذب ولا تخرجه عن حد العدالة، لأن أصل المعارض والتورية جائزة يعني من جهة الشرع. ما هي الطريقة المثلى لطلب مصطلح الحديث وبأي كتاب أبدأ؟ يعني كتاب النخبة أنا أعتقد أنه هو أفضل الكتب للبدأة به، لأن النخبة، نخبة الفكر للحافظ بن حجر، مرتبة وسهلة، ويعني أورد فيها المصنف رحمه الله أرجح الأقوال في التعاريف، بخلاف ما لو يعني قرأ غيرها من المختصرات ثم بعد ذلك جاء وقرأها فتتلخبط عليه الأمور، كيف لا هذا تعريفه كذا وكيف الحافظ قال كذا. فإذا بدأ الإنسان بالأرجح في الغالب، أرجح الأقوال، يكون أسهل في الطلب، والله أعلم. ما هي أفضل الطبعات للنخبة والنزهة؟ هناك طبعة لنور الدين عتر لا بأس بها، وهذه الطبعة فيها أخطاء كثيرة، طبعة مكتبة الطيبة التي يعني قدم لها الشيخ عزوز أو كتب عليها مقدمة، قلنا الشيخ محمد عزوز أو كذا، لم يذكر اسمه رحمه الله، توفي رحمه الله قبل فترة، في لعله هذا العام الماضي توفي رحمة الله عليه، الذي قدم للنخبة، توفي في مكة، أظن اسمه محمد عزوز أو كذا، يعني هو قدم للنخبة بمقدمة، ومن تواضعه رحمه الله وعدم رغبته في الشهرة لم يذكر اسمه يعني، فأقول هذا. وفي البداية كان يترجم ويعتني يضع بعض التعليقات ثم بعد ذلك قلت يعني، هذه الطبعة هي المشهورة والمتداولة وفيها أخطاء يعني. هل يمكن البداء بكتاب تدريب الراوي إذا كان التدريب للتدريب على معرفة الحديث؟ تدريب الراوي يعتبر كتاب موسع، يعني فيه خلاف وفيه، وجمع فيه الحافظ السيوطي أقوال العلماء والخلاف، فهو يعتبر كتاب موسع، وسار فيه بسير ابن الصلاح رحمه الله، بدأ بالصحيح فالحسن فالضعيف إلى آخره. ما هي أنواع تدليس الإسناد وما معنى تدليس الإجازة؟ في الورقة المختصرة في أنواع التدليس ذكرنا أنواع تدليس الإسناد وهو 4: تدليس القطع، تدليس العطف، تدليس التسوية، وتدليس الإجازة. وتدليس الإسناد إما كالقطع أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس، أو العطف يعني مثلا يحدث يصرح بالتحديث عن شخص ثم يعطف عليه شيء آخر لم يسمع منه، أو تدليس التسوية يجعل هذا لشيخه. والإجازة يعبر بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة فيوهم بأنه سمع وهو لم يسمع في الحقيقة. طيب، ما الشرط الذي اشترطه العلماء في نسخ حديث الصحابي المتأخر إذا صرح بالسماع؟ يعني اشترط بعض العلماء أن لا يكون قد تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، يعني ما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأنهم اتفقوا على صحة ما رواه، ما يرويه الكافر لما تحمله قبل إسلامه، يعني لما تحمله حال كفره. طبعا الرواية متوقفة على العدالة، ورواية الحديث يشترط لها أن يكون الراوي مسلما عدلا. طيب، إذا كان هذا المسلم سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام لما كان كافرا ورواه بعد أن أسلم، قالوا يقبل. فاشترطوا أن لا يكون سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، لأنه ربما حدث به بعد إسلامه ويكون الحديث متقدم، لكن لو لم يسمع منه ممكن أن يرجح القول بأنه ناسخ لما قبله. قصة اليهود الذي حضره النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته ولقنه الشهادة، وكان أبوه واقفا عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أليس فيه دليل على أن الإنسان تقبل توبته في مرض الموت ما لم يغرغر؟ نعم، تقبل التوبة ما لم يغرغر، أما إذا غرغرت الروح الحلقوم فلا تقبل منه التوبة. وهذا الصبي أسلم ولم يبلغه، لم يبلغ حد الغرغرة، والله أعلم. طيب، من شروط المدلس أن يكون الراوي قد التقى بهذه التقى بشيخه ولم يسمع منه ذلك الحديث، ألا يحتمل أنه سمع منه الحديث ولذلك رواه؟ محتمل، نعم هذا محتمل، لكن نحن يعني العلماء قالوا ما نقبل من المدلس حتى يصرح بالسماع. ولا محتمل أن المدلس يروي بالعنعنة ويكون قد سمع الحديث من شيخه، هذا ممكن، لكن هل يقبل منه؟ قالوا لا، ما يقبل منه حتى يصرح بالسماع. ولذلك تجد بعض الأحاديث، مثلا الأحاديث التي يرويها ابن إسحاق رحمه الله رمي بالتدليس، أحاديث كثيرة يرويها بالعنعنة، فهم يبحثون في من روى عن ابن إسحاق هل صرح بالتحديث في أحد الطرق، فيبحثون، فإذا وجدوا في طريق من الطرق الصحيحة أنه صرح بالتحديث قالوا قد صرح به من طريق فلان عن فلان ويقبل، صير حديث حسن. كذلك الحسن البصري رحمه الله، قد تجد حديثه مروي بالعنعنة فيحكم عليه بأن هذه محمولة على الانقطاع. فنريد فيبحث العالم عن طريق أخرى في كتب أخرى يكون صرح فيها بالتحديث، فإذا وجده قال صرح في التحديث من رواية فلان عن فلان، وعندئذ يحكم للحديث بالحسن أو بالصحة. هذا اقتراح من أحد الإخوان أن يبدأ الدرس الرابعة إلا ربع وينتهي الخامسة إلا ربع، وأن لا يوجد فاصل بين الدرسين حتى يبقى على الأذان قرابة 45 دقيقة. على كل حال هذا الاقتراح يقدم لإدارة الدورة وينظروا في هذا الطلب إذا أمكن يعني تحقيقه، وأنا الذي تقره الإدارة يعني إن شاء الله لا مانع عندي إن شاء الله. من كان يستعمل التورية والمعاريض في أغلب كلامه هل يعد عدلا أم مجروحا؟ في غالب كلامه، وعلى كل حال يعني التورية والمعاريض بعض العلماء قالوا هي أخت الكذب، لكن والله أعلم أنه ليس كذبا، لكن إذا كان على أغلب كلامه يعني لا يحضرني الآن جواب، لكن يعني لو بحثه واحد الأخوة يعني يبحث هذه المسألة، هل الراوي إذا أكثر من المعاريض والتورية هل يكون مجروحا أو لا؟ يعني هذه يبغى لها تحتاج إلى بحث في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال ونحوها. ما الفرق بين الأقران والمدبج إذ لم يظهر لي الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المدبج نوع خاص من رواية الأقران. الأقران يشتركون في الرواية عن شيخ، صح ولا لا؟ المدبج نوع من الأقران، أن يروي كل واحد عن الآخر من هؤلاء التلاميذ، فإذا روى أحدهما عن الآخر قالوا هذا مدبج من دباجة الوجه. دباجة الوجه يعني صفحة الوجه، دباجتي الوجه الصفحتان، فكأنهما متماثلتان، فهذا الراوي وهذا الراوي اشتركوا في الرواية عن شيخ صاروا أقران، ثم روى أحدهما عن الآخر صار مثل دباجتي الوجه متساويين. يعني هذا أصل التسمية اللغوية، فالمدبج قسم خاص من رواية الأقران. يأتي في إسناد الحديث عن فلان عن فلان ثم نجد كلمة به، فما المراد به؟ يعني بالإسناد بعد فلان آخر واحد، إذا قال وأخرجه فلان عن فلان به يعني بالإسناد الآخر بعد هذا الفلان الأخير، بنفس الإسناد بنفس الرجال والمتن أيضا. هل نكتفي بتخريج الهيثمي للحكم على صحة الحديث أو ضعفه؟ الصحيح والله أعلم أنه لا يكتفى به، بل لابد من الرجوع إلى كتب التخريج. هل تفسير الطبري حقق يعني من حيث الأسانيد والتخريج؟ الحافظ الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله يعني حقق الأجزاء الأولى منه وهو مطبوع، أما تكملة الكتاب فلا أعلم أنه حقق كاملا. كيف نقرأ فتح الباري والاستفادة منه؟ يعني يقرأ كتاب الفتح، كتاب الفتح غزير الفوائد وعظيم النفع، من أعظم الكتب المؤلفة، بل هو من أفضل الشروح على صحيح البخاري، بل هو أجودها على الإطلاق والله أعلم. فمن يعني قرأ منه يستفيد كثيرا إن شاء الله. ابن أبي حاتم ما اسمه؟ ومحمد ابن أبي حاتم، محمد ابن أبي حاتم والله أعلم. كيف نحكم على راو من خلال الكتب؟ هل نكتفي بتقريب التهذيب؟ لا يكتفى بتقريب التهذيب. تقريب التهذيب مختصر في الحكم على الرواة، رواة الكتب الستة، ولا يكفي، بل لابد من الرجوع إلى تهذيب التهذيب الذي هو الأوسع من الذي هو شرح في الحقيقة لتقريب التقريب، وكذلك وهو اختصار، هو تهذيب التهذيب اختصار تهذيب الكمال للمزي، فلابد من هذا الكتاب وكتاب المزي أيضا. يعني يرجع إلى كتاب المزي تهذيب الكمال، وكذلك تهذيب التهذيب لأنه أضاف أقوال علماء من أئمة الجرح والتعديل في الراوي لم يذكرها المزي. طيب، قال: وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. لعلنا نقف عند هذا. طبعا هنا إذا جحد الراوي مرويه جزما فهذا يرد، يعني إذا قيل للشيخ أنت حدثت بكذا كذا كذا وقال كذبت لم أحدث بهذا ولا رويت هذا جازما بذلك، فعندئذ هذه الرواية تكون مردودة، لأن هذا هو الأصل، صح ولا لا؟ الشيخ هذا هو أصل الرواية هذه، فإذا قال أنا لم أروي هذا الحديث وكذب علي من قال أني رويته جازما بذلك وهو راوي ثقة شيخ ثقة، فيقبل كلامه ويرد هذا الحديث. أو احتمالا إذا قال لا أنا لا أذكر أني رويت هذا الحديث، يعني أو لا أعرف هذا ولا أذكر هذا، فهنا يقبل في الأصح، لأن الشيخ قد ينسى ما روى، ولأن هذا الذي يقول رويت عنك هذا الحديث بهذا الإسناد هذا أيضا ثقة فيقبل خبره، طالما أن التلميذ يقول أنه روى هذا الحديث عن الشيخ والشيخ يقول لا أذكر أو لا أظن. أي نعم، فهنا الصحيح أنه يقبل، لأن رواية الفرع الجازم ترجح على يعني الإنكار المحتمل من الأصل. وصنف العلماء في هذا النوع من حدث ونسي، جمعوا الأحاديث التي حدث بها رواه ثم نسوها وذكروا بها فأنكروها، يعني من باب النسيان قالوا لا نذكر هذا أو لا أظن أني رويت هذا، فهذا من حدث ونسي وهي مقبولة إذا لم ينكرها على وجه الجزم، أما إذا أنكرها على وجه الجزم فتكون مردودة، أما إذا لم يجزم فتكون الأحاديث مقبولة لأن المثبت مقدم على النافي. الدارقطني صنف كتابا من حدث ونسي. من أمثلة حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، حدثني به ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، وهكذا. ونظائر هذا كثيرة كما ذكر الحافظ بن حجر. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الغد بمشيئة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.